إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع وقلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك برحمتك يا أرحم الراحمين ويا خير من مدت إليه يد أن تشفع فينا نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تكرمنا برؤيته وطلعته في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وبعد، نواصل الحديث وشرح كتاب آداب وأحكام زيارة المدينة النبوية المنورة للشيخ صالح بن غانم السدلان جزاه الله خيرا ونفعنا بعلمه وبعلوم علمائنا المتقدمين والمتأخرين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال المؤلف حفظه الله ووفقه: فجعل زيارة قبره صلى الله عليه وآله وسلم كزيارته حيا لم يقل به أحد من المسلمين، لأن من زاره حيا حصل له بمشاهدته وسماع كلامه ومخاطبته وسؤاله وجوابه وغير ذلك، ما لا يحصل لمن لم يشاهده ولم يسمع كلامه. وليس رؤية قبره أو رؤية ظاهر الجدار الذي بني على بيته بمنزلة رؤيته ومشاهدته وسماع كلامه، ولو كان هذا مثل هذا لكان كل من زار قبره صلى الله عليه وآله وسلم مثل واحد من أصحابه رضوان الله عليهم، ومعلوم أن هذا من أبطل الباطل. وقد تقدم التعليق على كلام المؤلف وفقه الله هذا، في أن زيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل صحابته رضي الله عنهم أجمعين حيا، وما يتحقق من زيارته من التفقه في الدين وتعلم الدين من سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، والنظر إلى طلعته البهية وإلى إشراقة وجهه ومحياه صلى الله عليه وآله وسلم، وتشنف الآذان بسماع كلامه وقد أوتي جوامع الكلم، والجلوس معه وما يحل بالجالسين من صحابته رضي الله عنهم أجمعين من البركة والخير والعلم والعمل والتأسي، كل ذلك لا يمكن أن يعادل بزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، المراد زيارة قبره بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، مع الأخذ بعين الاعتبار أن زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مشروعة وليست بممنوعة. قال رحمه الله، قال فليس قال فليس عند قبره مصلحة من مصالح الدين وقربة إلى رب العالمين إلا وهي مشروعة في جميع البقاع، فلا ينبغي أن يكون صاحبها غير معظم للرسول التعظيم التام والمحبة التامة إلا عند قبره، بل هو مأمور بهذا في كل مكان. وهذا أيضا تقدم التعليق عليه، هو خلاصته أن قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما يشرع السلام عليه عن قرب، السلام عليه عن قرب، لكن لا يخص القبر المكرم بعبادة، والعبادات تؤدى في أي بقعة من الأرض ولا تؤدى لها خصوصية بأدائها عند قبر خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يخص المسلم قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بدعاء ولا بصدقة ولا باستغاثة ولا باعتكاف، فهذه عبادات وطاعات تؤدى في أي وقت وفي كل وقت وفي كل حين وفي كل مكان، وليس قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم مخصوصا بأداء تلكم العبادات. فمن خص فقد جانب السنة، فمن خص عبادة من العبادات يؤديها قولية أو فعلية عند القبر، قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه قد ارتكب إحداثا، وما يبعد أنه ابتدع بدعة، لأنه خص عبادة بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال إذا تقرر ذلك فإن زيارة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حياته مصلحة راجحة لا مفسدة فيها، والسفر إلى القبر لزيارته في حج أو غيره مفسدة راجحة لا مصلحة فيها، ولا تحط الأوزار أو تنور القلوب بالمعارف والأسرار. ولا يفهم من كلام المؤلف كما تكرر وكما ذكرت مرارا أنه لا يقول بمشروعية السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره، فإن السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره باتفاق الأئمة الأربعة شيء مشروع ليس بممنوع، كما نص على هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتاب المناسك وقد مر بنا، قال رحمه الله تعالى ثم يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه، أي عند قبورهم، قال يسلم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصاحبيه أي عند قبورهم، فإنه قد قال صلى الله عليه وآله وسلم ما من رجل يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فمن أين نسبوا لابن تيمية ولابن القيم وللأئمة المجددين، نسبوا إليهم عدم مشروعية الزيارة، ونسبوا إليهم أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونسبوا إليهم أمورا هي من الكذب والزور والبهتان، لكنه الافتراء والدعاية والترويج، ولكنه ثقل الحق على قلوبهم، ثقل الحق على قلوبهم أن يستوعبوه أو أن يهضموه أو أن يعوه ويفهموه ويتدبروه، فمالوا إلى التحريف، فمالوا إلى التحريف والتخبيط والتخريف، حتى هذا الحديث رواه أبو داود. قال رحمه الله واتفقوا على أنه لا يستلم الحجرة كما يفعل الجهال، يختلس أحدهم القرب الشديد من الحجرة من المعدن الذي أحيط بقبر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يستلم ويقبل، قال لا يستلم الحجرة ولا يقبلها ولا يطوف بها ولا يصلي إليها. وهل يتصور أن يطوف أحد بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ نعم، كانوا عشرات ومئات يطوفون بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل وضع هذا الحاجز من الجهة الشرقية، كان كثير من الناس يطوف وأنت ما تدري، تقول لعله يذهب إلى هنا ويخرج من الباب، لكنه يطوف حقيقة، ولا أدري كم شوطا يطوف بقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أجل هذا وضعوا الحواجز، ووضعوا عليها المصاحف، ووضعوا عليها القرآن، لوجود أناس ضعف إيمانهم وجهلوا بعقيدة الإيمان والتوحيد التي انبعث بها جميع الأنبياء والمرسلين، وانبعث بها سيدهم وخاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لا يقبل الحجرة، ولا يطوف بها، ولا يصلي إليها، ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة. هذا كله كلام ابن تيمية. قال: فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة، ما هو رأيه الخاص، منهي عنه باتفاق الأئمة، وعلى رأس الأئمة الأئمة الأربعة. لا تقول: لا أنا حنفي، أنا مالكي، أنا شافعي، أنا حنبلي، أنا ظاهري. يقول ابن تيمية: باتفاق الأئمة أن الإنسان ما يتوجه للقبر المكرم فيرفع يديه داعيا. قال: ومالك أعظم الأئمة كراهية لذلك. مالك رحمه الله أعظم الأئمة كراهية لذلك. وقد كتبت رسائل في عقائد الأئمة الأربعة والنصوص المأثورة عنهم فيما يتعلق بالتوحيد الخالص، وفيما يتعلق بالعقيدة السليمة المبرأة من كل تخريف وتخبيط وانحراف عن عقيدة الأنبياء والمرسلين وعقيدة نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ويا ليتك تقتني هذه المؤلفات مهما كان مذهبك. عقائد الأئمة الأربعة: عقيدة أبي حنيفة، عقيدة مالك، عقيدة الشافعي، عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمهم الله تعالى جميعا ورضي الله عنهم أجمعين. ما تقول: لا أنا مذهبي. كل عقائد أصحاب المذاهب الأربعة كانت الكتاب والسنة، إلا ما ندر بالدال والراء، إلا ما ندر فيبين مخالفته للقرآن والسنة، وليسوا بمعصومين رحمهم الله تعالى. ونسأل الله أن ينفعنا بعلومهم، وأن يحشرنا في زمرتهم مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم. قال: وفقه الله، إن المقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله عز وجل، وذلك ما جاء به القرآن ودعا إليه الرسل كلهم، ولذلك خلق الله عز وجل الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون ويخلصون العمل لله وحده. وحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علينا إنما يتمثل في اتباعه وطاعته ومحبته، وإكثار الصلاة والسلام عليه في كل مكان وزمان، وعدم الركون إلى تأويلات الجهلة وانتحال المبطلين المجاهرين بالباطل والمغالين في أمور تشمت أعداء الإسلام فينا بما يأتون به من أحاديث مكذوبة، ويتمسكون به من خيوط واهية في أمور تمس عقيدة المسلم. وإذن فلا تقبل مثل هذه الأحاديث البتة، والله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب. نعم. قال بارك الله في عمره: إن المقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله. المقصود بجميع العبادات أن يكون الدين كله لله، وذلك ما جاء به القرآن ودعا إليه الرسل كلهم. من بعث نبي من الأنبياء ولا رسول من الرسل بخرافات ولا شعوذة ولا دعاء غير الله ولا الالتجاء لغير الله، بل كلهم بعثوا بلسان الحال والمقال أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال: ولذلك خلق الله الخلق. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. وهذا تفسير الأئمة ومنهم البغوي نص على هذا في قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يوحدون. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة: صلاة، دعاء، نذر، طواف، استغاثة ونحو ذلك من العبادات، كلها يجب أن يصرفها العبد لله رب العالمين إذا أراد أن يحقق مفهوم ومقتضى ومضمون قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليصرفوا جميع أنواع العبادة لله، جميع أنواع العبادة لله. قال: ويخلصون العمل لله وحده. وحق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم علينا إنما يتمثل في اتباعه وطاعته ومحبته، في اتباعه وطاعته ومحبته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: وإكثار الصلاة والسلام عليه في كل مكان وفي كل زمان. وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة، إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه ابن حبان والحديث حسن لغيره. قال ابن حبان معلقا على هذا الحديث: وهو دليل على أن أصحاب الحديث أولى بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة، أي من غيرهم، فما أحد أكثر صلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم. أقول هذا فضل من الله، وقد لا يكون الإنسان من علماء الحديث ولا المشتغلين بالحديث، مسلم عادي مثلي ومثلك، لكن قلبه يتحرك ولسانه يتحرك بالإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه ينال هذه الفضيلة. أولى الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة، ولكن بضوابط شرعية. ما يأتي الإنسان بالميكروفون بعد الأذان: اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على، هذه الهيئة والكيفية ليست واردة. ولا أن تجمع الناس تقول: هلموا بنا نصلي ونسلم، يلا ألف مرة اللهم صل على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم بصوت واحد، هذا ليس من السنة. صل مليون مرة وحدك في الشارع، في المسجد، في البيت، عقب الصلاة، في كل وقت وفي كل حين، لا سيما إذا أهمك أمر واغتممت وفزعت وخفت، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير هذه الاجتماعات المشبوهة وبغير هذه الكيفيات غير الواردة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وعدم الركون إلى تأويلات الجهلة وانتحال المبطلين المجاهرين بالباطل والمغالين في أمور تشمت أعداء الإسلام فينا بما يأتون به من أحاديث مكذوبة. يعني شوف الآن الدعاية السيئة بسبب البدع لا سيما في العقيدة، صدت هذه الدعاية السيئة وهذه البدع من يريد الدخول في الإسلام، صدتهم عن الإسلام. خذ على سبيل المثال أولئك المكفرون الذباحون الذين يذبحون المسلمين ويذبحون المستأمنين ويذبحون أهل الصوامع والبيع والمساجد. انظر إلى الدعاية السيئة في الغرب والشرق، حيث ينظرون إلى أولئك الهمج الرعاع فيقولون: تقولون دين الإسلام دين السلام، أين السلام وأبناؤكم يذبحون الناس ويسلخونهم سلخا؟ دعاية سيئة، دعاية سيئة مغرضة. تقولون أمتكم أمة واحدة. نحن عندنا تعال شوف في أوروبا جماعة، جماعة ألف، جماعة باء، جماعة جيم، جماعة جماعات وأحزاب، يعني ينقضي العجب ولا تنقضي ولا تنتهي. أين الأمة الواحدة؟ دعاية سيئة هذه الفرقة وهذا التحزب وهذا التعصب، دعاية سيئة. يقولون تعالوا هلموا، تقولون لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، وهذا مبدأ من مبادئكم. تعالوا عندنا في رمضان في أمريكا، في بريطانيا، في فرنسا، في أوروبا، شوفوا أولئك المتنازعين من أبنائكم المبتعثين. هذا يريد أن يصلي 20 وهذا يصلي 10، هذا يبدع هذا وهذا يبدع هذا. سبحان الله، فعلا هذول مساكين. نحن يمكن أن نستوعب، يمكن أن نوجه أقوال علمائنا وفقهائنا في مثل ذلك الخلاف، لكن لا يمكن أن نوجه خلاف يؤدي إلى التبديع وإلى التضليل وإلى التفسيق وإلى المضاربة وإلى تشتت وتشرذم المسلمين. لا يمكن أبدا أن يقروا على هذا النزاع وهذا الخلاف. تقولون إن الإسلام دين السلام والوئام، ما لنا نرى يوم عاشوراء أولئك الناس يضربون ظهورهم ورؤوس أبنائهم بالسيوف والسلاسل التي غرست فيها الأمواس وغرست فيها السكاكين والأسلحة البيضاء، هل هذا من دينكم؟ مساكين مساكين، ما يدركون أن هذا بدعة قبيحة خبيثة شنيعة، ليست من دين الله، ليست من دين الله. المسلم لا يرضى أن يشاك أخوه المسلم بشوكة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فما بالنا نرى أناس يأتون بالخناجر ويطعنون ظهورهم ويسلون السيوف ويضربون رؤوس أبنائهم وهم يصرخون. رهبانية ابتدعوها، ما كتبها الله عز وجل عليهم ولا سنها لهم رسول الله، والله ليست من دين الله، والله رهبانية فاقت رهبانية اليهود والنصارى. لكن كيف تقنع أولئك الغربيين ينظرون إلى مثل هذا؟ نقنعهم، نقول لهم ترى انتبهوا، البدعة في الإسلام من أعظم المحرمات، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ذلك التحزب، ذلك التعصب، ذلك التشرذم، هذا الضرب، هذا الرقص. تقولون إن الإسلام بذكر الله يؤدي إلى طمأنينة القلوب. تعال تعال تعال تعال تعال شوف إيش يفعلون هؤلاء الدراويش. قلنا لهم خذونا إلى مكانهم في أمريكا أو في فرنسا، إيش يصنعون؟ يفتحون الأبواب. قال شوف، أنتم تقولون الإسلام، ترددون ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب شوف هدول، شوف هدول الدراويش الرقاصين على ذكر الله، الله الله الله الله، وهذا قائم وهذا جالس، ها، وهذا يغمى عليه وهذا يشب النار ويدخل في النار. قال إيش هذا، إيش هذا؟ أنت تقولوا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قلنا نعم، ألا بذكر الله، الذكر الصحيح قلبا ولسانا، الذكر النبوي تطمئن به القلوب، تتزكى به النفوس، تهرب الملائكة وشياطين الجن والإنس، تتنزل السكينة وتتنزل الملائكة على أهله. لكن انتبه يا أمريكاني وانتبه يا فرنساوي ويا إنجليزي، هؤلاء والله لا يمثلون السنة، هؤلاء والله لا يمثلون ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا ذكر أصحابه، هؤلاء يمثلون أنفسهم، يمثلون بدعهم وشياطينهم. والله ما رقص النبي على ذكر، والله ما تواجد النبي إلى درجة أن يهز الإنسان جسده ويهز رأسه، لأن هذا من عادات اليهود. وترونهم أمام حائط المبكى كيف يقرؤون، يقرؤون بهذه الطريقة، شوف بهذه الطريقة. تشبه بهم الدراويش من أولئك هداهم الله، اللهم اهدنا وإياهم إلى سواء السبيل. والله هذا الاهتزاز إلى درجة الجنون والوقوع والإغماء، والله كله محدث ومبتدع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرأ قراءة الذي يخشى الله، تبارك وتعالى إذا قرأ دمعت عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا الصحابة. أما الإغماء والاضطراح وأما الرقص والقيام والقعود والهيجان وذكر الله بصورة اجتماعية أو جماعية، والله مليون مرة ليس من دين الله، ليس من دين الله. من كان على هذا فليقول أستغفر الله وأتوب إليه. وين عقلي؟ أين قلبي؟ أين اتباعي لحبيبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. كيف دخلت هذه في المسلمين؟ دخلت بالعادات والتقاليد. وأظهر من هذا ما تسمعونه وترونه الآن في الصواوين والدواوين والمخيمات والسرادقات التي تعقد للعزاء، شيء عجيب والله، منكر عظيم يا أخوانا. يجيب واحد مقرئ يلا بسم الله ويبدأ يقرأ قراءة مجودة، وبعدين إيش ردة الفعل؟ الله الله، صياح وزعيق وولولة، حتى من العجب العجاب. وهذا والله مضحك مبكي. مرة من المرات في إحدى الدول العربية من غير تحديد هاجوا وصاحوا وصرخوا وأسقطوا الكراسي من تحتهم، إلى درجة أنه لما أراد أن لما قال صدق الله العظيم قام واحد خرج خنجر، قال تواصل ولا ما تواصل؟ واصل، والله لقد أخذت بقلوبنا. إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ما في الله الله، بدعة قبيحة ما فيش. وإذا سكت المقرئ سكت المقرئ عشان يبغى يستلم الحصة من حصة. وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما في يا شيخ، اجلس في بيتك. كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال إن الميت لا يعذب بنياحة أهله عليه. خسارة كبيرة، كان يفعل، كان يذبح، كان يكرم، كله من عادات الجاهلية. إيش السنة النبوية؟ إن لله ما أعطى وله ما أخذ، وكل شيء عنده إلى أجل، فاصبر واحتسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما فيش قهاوي ولا شاي ولا سرادقات ولا قراء. وبعض شيوخنا كان يقول من النكت واللطائف في بعض الدول العربية أنهم جاءوا بمقرئ، ولما قرأ وأوشك على الختام نسي أن يقول كم ستدفعون لي، فقالوا له ندفع لك، وذكروا سعرا فيه بخس، فيقول من شدة تغيظه ختم الآيات التي يقرأها بقوله تبارك وتعالى خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فكادت تحصل فتنة في ذلك السرادق. هذا لأن الأمر صار فلوس وقروش وبدع. نسأل الله أن يهدينا والمسلمين إلى سواء السبيل. وما منا إلا ولكن يذهبه الله بالإخلاص، وما منا إلا يعني قد يقع في مخالفة السنة ولكن يذهبه الله بالتأسي وقوة الاعتصام بالقرآن وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. قال والمغالين في أمون، أيوه، قال ويتمسكون به، وإذا فلا تقبل مثل هذه الأحاديث البتة، هكذا وصلنا هنا. طيب، قال وفقه الله، فلا تقبل مثل هذه الأحاديث، وهي من حج فلم يزرني فقد جفاني، ومن حج وزار قبري بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، من حج وزارني وزار قبري إبراهيم فكأنما زارني في حياتي، ونحو ذلك من الأحاديث الأباطيل. قال الحافظ ابن حجر، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة. شوف هذا قول من؟ قول الحافظ ابن حجر، يقول أكثر متون هذه الأحاديث موضوعة. وقال الإمام الشوكاني رحمه الله عليه وقد رويت زيارته عن شوف حتى لا تظن أنه الزيارة بدعة، قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار: وقد رويت زيارته عن جماعة من الصحابة منهم بلال، شوف عند ابن عساكر بسند جيد، قال ومنهم ابن عمر عند مالك في الموطأ، ومنهم أبو أيوب الأنصاري في مسند الإمام أحمد، ومنهم أنس بن مالك ذكره عياض في الشفا وما وقفت له على مصدر قديم، قال ومنهم عمر كما في البحر الزخار مسند البزار، وعلي عند الإمام الدارقطني وغير هؤلاء، لكنه لم ينقل، هذا كلام الإمام الشوكاني عن واحد منهم أنه شد الرحل لذلك إلا ما يروى عن بلال رضي الله عنه، وأنه رأى رؤيا في المنام، رأى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يثرب عليه ويعاتبه ويقول له: يا بلال لما هذا الجفاء؟ أما آن لك أن تزورني؟ أو قال: أما آن لك أن تزور؟ لكن الأثر فيما يعلق في ذهني وأنا بعيد عهد به، هذا الأثر ضعيف لا يصح عن بلال رضي الله عنه. الشاهد وردت الزيارة عن عدد من الصحابة، لأن الزيارة يا إخواننا ورد فيها، يعني ورد فيها إفراط وتفريط. بعض الناس يجعل الزيارة من الحج وهذا غلو، وبعضهم إذا رآك واقفا، يعني الآن لو أنا انتهيت من الدرس ورحت وقفت عند القبر فقلت السلام عليك يا رسول الله، بعضهم بلغ به الغلو إلى درجة يقول: هذا الشيخ مخرف، هذا الشيخ متصوف مخرف، شوف رأيته عند القبر يصلي على رسول الله. سبحان الله العلي العظيم، سبحان الله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما من أحد يسلم علي. استدل بهذا النص الإمام أحمد وغيره وابن تيمية على أن السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند قبره له خصيصة أو خصوصية، وهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لكن شوف، سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. أعيد للمرة العاشرة: الزيارة وقع فيها غربة فأوقعت الغربة كربة. بعضهم يجعل الزيارة أعظم القربات ويخص الزيارة بالدعوات ويجعلها من الحج، وبعضهم يا ويلك ويا ظلام ليلك إذا رأك تسلم عند القبر قال: أظن هذا رجل خرافي. سبحان الله العلي العظيم، لا هذا ولا هذا، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. دعوني أتثبت قبل أن أمشي من الفهم والاستيعاب. أنت جيت المدينة، جزاك الله خير، نسأل الله أن يثيبك، ممكن تذكر لي خلاصة فيما تعتقد إيش حكم زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هذا نور العيون لابن سيد الناس في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. ممكن تذكر لي خلاصة كده فيما تعتقد وتدل لله به؟ ما تجاملني ولا تجامل أحد فيما استقر في أعماق قلبك وتدين به لربك؟ نعم يا أخي، ارفع صوتك شوي، ولكن هذا من حيث اللفظ كما كان يردد هذا مالك. طيب حكم الزيارة، نزور ولا ما نزور؟ نزور من دون دعاء واستغاثة ونذور وبجدارة. طيب بسم الله، ها طيب هو هكذا الشيخ ياسين يقول: الأثر كما علق في الذهن ضعيف لوجود مجهولين، لوجود راويين رجلين مجهولين في إسناده. نعم. قال وفقه الله: ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الترغيب في زيارة قبره أو كثرة الاختلاف إليه والحث عليه لكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والتابعون لهم بإحسان أحق الناس بالعكوف على قبره وكثرة انتيابه والازدحام عنده وتقبيله والتمسح به، وكانوا أشد الناس ترغيبا للأمة في ذلك، بل المحفوظ عنهم الزجر عن مثل ذلك والنهي عنه. قال: روى سعيد بن منصور في سننه عن عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال هلم إلى العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا بيتي عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغوني حيثما كنتم ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط. قال رحمه الله روى سعيد بن منصور له كتاب في السنن مسند عن عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني لاحظ لي بالله هذا الاسم رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب من ذرية الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو تابعي قال عنه الحافظ ابن حجر صدوق يقول سهيل رآني الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب عند القبر عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من رأى من؟ الحسن رأى سهيلا سهيل واقف عند قبر من؟ عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واقف عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فناداني وهو في بيت فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال هلم إلى العشاء وهذا يدل على كرم ضريبة ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه قال هلم إلى العشاء أقبل على العشاء فقلت لا أريده فقال ما لي رأيتك عند القبر يعني واقفا ماذا تصنع عند القبر عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال إذا دخلت المسجد فسلم يعني يكفك سلامك عند دخولك مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أن تختلف إلى القبر فتسلم وفي لفظ عدل عنه المؤلف أنه كان مع سلامه أقرب ما يكون إلى المس لكنه عدل عنها المؤلف قال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تتخذوا بيتي هكذا وأشهر منها لفظة لا تتخذوا قبري طيب نوثق الآن لأنك ترجع إلى البلد واحد يمسح لك هذا كله يقول لك لا هذا كله خرافات وكله شعوذة طيب شوف التوثيق لا تتخذوا بيتي هكذا أخرجه علي بن حجر السعدي وابن خزيمة في صحيحه وابن عساكر في تاريخ دمشق من طريقين عن سهيل هذا والأشهر من هذا وهي رواية ثابتة لا تتخذوا قبري عيدا إيش معنى العبارة هذه لها معنيان لا تتخذوا قبري عيدا تجتمعون عنده كما تجتمعون في أعيادكم تجتمعون عند قبري وتكتظون وتزدحمون وتتدافعون كما تجتمعون في أعيادكم لإقامة أمر مشروع غير ممنوع مثل صلاة العيد لا تتخذوا قبري عيدا من العادة والاعتياد كل صلاة كل وقت كل حين داخل وخارج واقف قائم وجالس هذا معنى ثان للا تتخذوا قبري عيدا قال صلى الله عليه وآله وسلم ولا بيوتكم مقابر، وفي لفظ أشهر صحيح ولا بيوتكم قبورا. إيش معنى لا تتخذوا بيوتكم قبورا؟ يعني تجعلوها للنوم فقط وللأكل والشرب، ولكن اجعلوا فيها من عباداتكم كصلاتكم النافلة وكقراءة القرآن وكذكر الله تبارك وتعالى. شوف هذه قضية مهمة قبل أن أصل إلى الفحوى والمقصود والمحتوى والمراد. لا بد أن نجعل من عباداتنا كالصلاة للنوافل والتطوع والمؤكدات، لا بد أن نخص بيوتنا بشيء من هذه الصلاة حتى تتغشانا ملائكة الله وينزل الله عز وجل السكينة والطمأنينة، وحتى تهرب الشياطين من بيوتنا كثرت حالات المس وكثرت حالات التلبس وكثرت حالات السحر وكثرت حالات العيون. ليش كثر العرافون؟ كثر المشعوذون، كثر الدجاجلة والكذابون. قل ذكر الله، يقف واحد من الأبناء أو البنات 10 ساعات في الجوال، والله أعلم ماذا ينظر وإلى ماذا ينظر. القرآن لا يكاد يقرأ إلا في رمضان. كيف ما يقع تلبس؟ كثيرون الآن في البيوت يقولون سبحان الله، دخلنا البيت بعد الإجازة رأينا شيء عجيب، رأينا الكرسي يتحرك، رأينا الصحون تتساقط، رأينا شيئا ارتبنا فيه، خيالات، وسوسات. ليش؟ شياطين، جان، ما في ذكر الله. موسيقى غربية، موسيقى شرقية، غناء، رقص، وما يزيد الطين بلة والبحر عجين. إذا كانوا يذكرون الله ذكرا على غير الطريقة السنية ما يزدادون ولا تزداد الشياطين إلا كثرة في تغشي بيوتهم والاختلاط معهم وعلى فرشهم وعلى موائدهم الإنسان إذا قال بسم الله الشيطان ما يشاركه في تلك الأكلة، سواء كانت فطور أو غداء أو عشاء. ما بالك إذا غفل البتة عن ذكر الله؟ شياطين عن يمينه وعن شماله. ولذلك يكثر التلبس، انتبهوا، يكثر التلبس، حتى والله مشاهد عديدة في بلدان متعددة وليس في هذه البلاد فقط. يجي المقرئ يقرأ، يجمع اللي فيهم تلبس وفيهم عين، يقرأ من سورة البقرة ومن آية الكرسي والمعوذتين، وإذا بالناس يتحركون حركات جنونية. كثير من الناس، منهم من يريد أن يعتدي على الراقي، ومنهم من يصرخ، ومنهم من يغمى عليه. كثرة التلبس بالجان والشياطين بهؤلاء الناس. تعرفون إيش الداء؟ أين مكمن الداء؟ قلة ذكر الله. يعني شوف، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، قلها 100 مرة إذا أصبحت، 100 مرة إذا أمسيت، ما للشيطان عليك سبيل. كلما يريد الجن أن يدخل فيك يقول هذا محصن صباحا ومساء، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة صباحا، 100 مرة مساء، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كرر هذا، أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، بإذن الله تبارك وتعالى لن يجعل الله للجن ولا للشياطين عليك سبيل إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن غفلة تورث قسوة، تورث السلط للشياطين والجن على الإنسان، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لعن الله اليهود، هذا اللفظ فما بعده مخرج في الصحيحين، واللفظ الذي سيق الحديث به حسن لغيره، سيأتي تخريجه. قال لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وهذا الحديث واللفظ مخرج في الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم قاله في آخر عمره وهو يودع الحياة، كان يكشف الغطاء عن وجهه ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى. انتبه، لعنة الله على اليهود والنصارى. طبعا الآن يمكن تداخل الشرق والغرب قد يؤدي إلى الانهيار وإلى الإطاحة بمثل هذه العقائد. كفار ملعونون في كتاب ربنا وسنة نبينا، لكننا نحافظ على دماء المعصومة من أهل الذمة. انتبه، فرق بين هذا وهذا، لأنه لا يأتي يوم إما يقول لك هذول ما داموا ملعونين فمعناها حتى أهل الذمة لابد من قتلهم واغتيالهم، أو يأتي زمان على الناس ونسأل الله ألا نرى مثل ذلك الزمان يقول الناس يا أخي لا تقول كفار، بالله عليك لا تهيج علينا غربيين، أبناؤنا مبتعثون عندهم، لا تقل كفار ولا تقل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. يا أخي هذا كتاب الله، هذا اعتقاد نعتقده ندين لله عز وجل به، فلا هذا ولا ذاك. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية الصحيحين: يحذر ما فعلوا، يعني لا تتخذوا قبوركم مساجد، ما في بناء على القبر، انتبه، ما في ضريح على القبر، ما في قبة على القبر، فإن أشرت إلى قبة من القباب أقول لك هذه القبة ما بناها الرسول ولا الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، وإنما بنيت في عصور متأخرة، فلا بناء على ما حضر ذاك، وبئس ما حضر. قال رسالة ماجستير، إيش رسالتك الماجستير؟ قال: كيف نبني ونعمر بقيع الغرقد؟ رسالة ماجستير، إيش رسالة ماجستير؟ وأظنه والله أعلم تخصصه هندسة مدنية. قال: أنا أعددت مخططا من خلال تحضير رسالة ماجستير. إيش رسالتك يا مشبوه البعيد عن السامعين؟ قال: كيف نبني ونعمر البقيع. أحلم أحلم حلم اليقظة، ونسأل الله أن لا يمكن أحدا عنده هذا المشروع المنحرف عن عقيدة أهل السنة، حيث قال نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم لعلي، لا لسواه، قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لعلي رضي الله عنه لا لسواه: يا علي، لا تجعل قبرا قبرا يعني مشرفا عاليا إلا سويته، قبرا مشرفا إلا سويته، احذر من أن توصي يا عيال، إذا دفنتموني ابنوا علي، جصصوا قبري، اجعلوا قطع رخامية، اكتبوا حتى لا أنسى في قلوبكم ولا في ذاكرتكم قبر المرحوم فلان ابن فلان. كل ذلك والله ليس من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الجص والتفصيص والتذهيب لا ينجي الإنسان في قبره إذا أراد الله أن يعذب في قبره، بل الذي ينجي الإنسان إيمانه، توحيده، عمله الصالح يمثل له في قبره، فيجعل القبر من بعد إما حفرة من حفر النار نعوذ بالله من ذلك، وإما روضة من رياض الجنة. اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، اللهم نور قبورنا، اللهم ثبتنا في تلك الظلمة وهي أول منازل الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. حديث عائشة قالت رضي الله عنها، وهذا تابع لرواية الصحيحين: ولولا ذلك لأبرز قبره ولكنه كره أن يتخذ أي قبره مسجدا. طيب، قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بارز ولا ليس ببارز؟ كيف ليس ببارز؟ أنا أعترض عليك الآن، كأني أعترض عليك، كيف قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس ببارز؟ أسأل الله أن يصلح قلبي وقلبك وقلوب الحاضرين. ليس ببارز يعني ليس مستقلا في الخلاء والصحراء والعراء، يطوف به الطائفون ويركع له الراكعون ويسجد له الساجدون، بل قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بنى الصحابة جدران حول حجرة أم المؤمنين عائشة، وقد قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجرة غرفة أم المؤمنين عائشة، أحاطوه بثلاثة الجدران، هكذا أحاطوه بثلاثة الجدران، رأس المثلث جعلوه من قبل الشام لئلا يستقبل فيما لو كانت الجدران مربعة أو مستطيلة، مربعة أو مستطيلة. وفي هذا يقول ابن القيم: ودعا بألا يجعل القبر الذي قد ضمه وثنا من الأوثان، فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، أحاطه بثلاثة الجدران حتى اغتذت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. فلا تغضب إذا كنت ترفع يديك عند القبر فجاءك واحد من أهل الخير من المعينين من قبل ولاة أمور هذه البلاد فقال لك بأدب بأدب: اسمع أنت يا من تزجر إلى درجة التنفير وتسب وتأخذ بالأيدي وكأنها مصارعة، عليك بالرفق، فإن الرفق ما كان في شيء إلا زانة. إذا جاءك فقال لك: يا أخي الحبيب، إن دعوت فاستقبل القبلة، لا تغضب لا تغضب. قال إيه؟ قال: وضعوا لنا ناس ببشوت عند القبر، كل من أراد أن يتأدب فيرفع يديه داعيا قالوا له: لا ترفع، هذا مو وهابية. لا، ما هو وهابية، هذا لكي يتعلق قلبك بالوهاب، وإن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. ثانيا: إن كان تابع، احفظ، أعطيك كتابنا الآن، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي، إن كان تابع أحمد متوهبا فأنا المقر بأنني وهابي. وما في وهابية لله الحمد والمنة، لا خماسية ولا سداسية ولا طابور. خامس: هذا الأثر من أوله إلى آخره بهذا السياق حسن لغيره، رواه سعيد بن منصور بلفظ لعن الله اليهود، مخرج في الصحيحين بلفظ لعن الله اليهود إلى آخر الحديث، مخرج في الصحيحين. لاحظ الآن هنا من اللطائف، معلش حتى يخفف عنك، في الصفحة التي قبلها أحال قول ابن حجر: أكثر متون أحاديث الزيارة موضوعة، أحال إلى كتاب رحلة الصديق إلى البيت العتيق. إيش قصة الكتاب هذا؟ رحلة الصديق إلى البيت العتيق. الصديق هنا ما هو مراد به عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق، وإنما المراد بالصديق من؟ شيخ ياسين، صديق حسن خان، عالم من علماء الهند. هذه الرحلة ينظر هل ممكن تقرأ في موسم من المواسم قبل الشروع في الحج. رحلة الصديق يعني صديق حسن خان البهوبالي، وكتب رحلته، خرج من الهند من بمباي وليست بمبي، بمبي مدينة في إيطاليا هي خسف الله عز وجل بها أهلها ودفنوا بالحمم البركانية الحارقة لأنهم كانوا يفعلون الفواحش والزنا، فالله عز وجل ثور عليهم البراكين حولهم حتى غطتهم بحممها، وذلك جزاء المجرمين، نسأل الله السلامة والعافية. صديق حسن خان أحد علماء الهند، خرج عام 1285 من الهجرة، عام 1285 من الهجرة. لاحظ لاحظ حتى تعرف نعمة الله، خرج من بمباي بالهند إلى مكة. كم استغرق؟ تعرف كم استغرق رحلة الحج؟ أنتم كم تستغرق رحلتكم من بلد حتى ولو كانت بعيدة؟ 10 ساعات بالطائرة، والناس تتأفف وتتضجر وتقوم وتقعد. ها؟ تعرف كم استغرقت الرحلة من الهند إلى مكة رحلة صديق حسن خان؟ 8 أشهر، 8 أشهر من بمباي بالهند إلى مكة. وهذا الشيخ صديق حسن خان أحد علماء الهند الكبار، وكتب كتابا في هذه الرحلة من خلال 8 أشهر، سماها رحلة الصديق إلى البيت العتيق. من اللطائف أنه عالم من العلماء، لكن أعجبت به ملكة بهوبال بالهند، أعجبت الملكة بالعالم فطلبته بعلا لها فتزوجها، فكان زوجا للملكة، عالم زوجا للملكة. في قصة لطيفة ذكرها لنا شيخنا بالإجازة وبالقراءة والسماع، وهو أحد علماء الهند والباكستان، الشيخ عبد الغفار حسن الرحماني، بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 24 شخصا من تلامذة المبارك فوري صاحب تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي. ذكر لنا قصة عن الصديق حسن خان ما وقفت عليها في ترجمة صديق حسن خان، وفيها لطافة، وإليك هذه القصة التي سمعته أذناي رأسي عن الشيخ. يقول صديق حسن خان تزوج ملكة بهوبال، هذه الملكة كانت سافرة متبرجة ما تغطي رأسها في البلاد الهندية والباكستانية، التبرج والسفور عندهم مو مثل تبرج وسفور شواطئ كذا وكذا من البلدان، إذا تبرجت وأسفرت أخرجت شعرها ووجهها ورقبتها وذراعيها وليس إلى آخره. قال هذا لما تزوجها بقيت قضية أنها ما تحجبت، يعني رأسها مكشوف وشعرها، فأوعز الشيخ لأحد تلامذته قال إذا كنت سائرا مع الملكة في الموكب فاستوقفني، قل لي يا شيخ عندي سؤال. قال وبينما هو سائر مع الملكة في الموكب وهي سافرة أوقفه فقال قفوا، الشيخ قال قفوا لأنه بترتيب منه ليعلمها ويعلم الناس، فقال يا شيخ عندي سؤال. فقال له ما هذا السؤال يا بني؟ قال من هو من هو الديوث يا شيخ، من هو الديوث؟ قال أنا. الشيخ يجيب الطالب، قال له من هو الديوث؟ قال أنا. قال لأن الديوث كما عرفه النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي لا يغار على محارمه، زوجتك تخرج كاشفة عن صدرها ورأسها وشعرها ووجهها ويديها وساقيها، يا أخي يا أخي فين الغيرة، يا أخي فأين الغيرة، مررت على الفضيلة وهي تبكي فقلت كيف تنتحب الفتاة، فقالت كيف لا أبكي وأهلي جميعا دون خلق الله ماتوا، إنا لله وإنا إليه راجعون. يجب أن يكون عند غيرة، بس أحسن التصرف وإذا بالملكة تغطي رأسها وتضع خمارها على رأسها، هذا بلا ريب أنه فيه يعني حسن تصرف في التربية والتوجيه. أنا ما أقول لك ادخل خذ عصا وقل لها شوفي أنا جيت من أرض الحرمين وحاج والإيمان إلى هنا واصل، ها غطي رأسك عشرات السنين وهي سافرة متبرجة، ولكن عليك أن تفكر وتخطط وتقدر كيف أربي هذه المرأة، كيف أوجهها، عشيرة عمري أم عيالي، كيف أنقذها من نار تلظى لا يصلها إلا الأشقى. عليك أن تعرف كيف توجه النصيحة لها كما فعل هذا العالم العلامة والبحر الفهامة صديق حسن خان في كتابه رحلة الصديق إلى البيت العتيق. من المراد بالصديق في وصف حجته بقوله رحلة الصديق إلى البيت العتيق؟ الصديق أبو بكر الصديق، صديق حسن خان رحمه الله ورحم جميع علمائنا ورحمني الله وإياكم والمسلمين أجمعين. لاحظ للحاشية هنا يقول التي ختم بها، يقول رواه سعيد بن منصور، يقول صححه النووي، هذا الحديث حديث الحسن بن الحسن، يقول صححه النووي وابن حجر في تخريج الأذكار وابن تيمية، والأدق من هذا الحكم أن يقال صححه النووي وحسنه ابن تيمية والحافظ ابن حجر، وله شواهد رواها إسماعيل القاضي في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام. طيب نختم بذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي 3 أسئلة عليها تفسيران وكتاب السيرة النبوية، فكر فيها قبل أن تجيب. وانتقل إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري أو بيتي عيدا؟ ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ اقتضاء الصراط المستقيم الذي نقل عنه هذا النقل عن ابن تيمية ما موضوعه؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فانظر هذه السنة كيف خرجها من أهل المدينة وأهل البيت الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب، الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم، المنتسبون إلى نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم والمنتسبون إليه، يجب أن يكونوا أكثر الناس اعتصاما بالقرآن وبسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يكونوا أبعد الناس عن البدع وعن المخالفات. قال: فكانوا لها أضبط. أحب أن أنبه يا أخوان، نحن خارجين نخرج بقصد أن ندرك الصفوف الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أتموا الصف الأول فالأول، واحد. وثانيا نخرج لئلا نقطع صلاة المنفردين بالصلاة هداهم الله عقب صلاة الإمام. ثالثا لأن هذا أمر مشروع كما في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: أتيت والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يصلي، فمررت وأنا راكب على حمار أتان، فمررت بين يدي الصف، مما يدل على أن المرور بين يدي الصف لا يقطع الصلاة، لأنه حرب وضرب تصير مع الإخوة الذين يخرجون. يا أخي يخرجون عشان لا يقطعوا صلاتك، لأن بعض الناس يقوم السلام عليكم قام يصلي، وهذا مخالفة للسنة، وبالتالي نقطع 100 واحد. ولذلك الواحد يروح يتمم الصفوف الأولى لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. المرور بين يدي الصفوف وراء الإمام لا يقطع الصلاة. بسم الله. لا تتخذوا قبري عيدا، له معنيان عند العلماء. لا تتخذوا قبري عيدا، نعم وقوفك وقوف. المعنى الأول سؤال: ما معنى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تتخذوا قبري عيدا؟ له معنيان عند العلماء، المعنى الأول المعنى الثاني. ها، هذا مو بالبلاش، له سعر، وسعره هو الجواب عن هذا السؤال. ها، لا تتخذوا قبري عيدا، تجتمعون تكتظون تزدحمون مثل اجتماعكم للعير. معنى الثاني من الاعتياد أو العادة أو التعود، دائما بعد كل صلاة، كل ليلة جمعة، كل وقت، كل حين، ولكن الفينة بعد الفينة. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. إيش صور، وقد تكرر هذا الشرح مني، ما صور اتخاذ القبور مساجد؟ بسم الله. واحد اثنين، لك أن تقتصر على معنيين. المعنى الأول، نعم يا أخي، لا تتخذ، نعم اتخذوا قبور. طيب وهل الدعاء خاص بالمسجد؟ هل الدعاء ممكن أنت في الشارع ترفع يديك يا الله؟ ها، ممكن تكون في السوق. شوف جواب ثاني بسرعة قبل إقامة الصلاة. الصلاة إلى القبر، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى فقال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. ثانيا وثالثا، ها، لا الأولى ما هي مقبولة، الأولى نبغى اثنين أو ثلاثة، نريد اثنين أو ثلاثة. ها يا أخي، ها، بنوا عليها، ما تبنوا المساجد على القبور. معنى ثاني، ها، صلوا أمام هذا خلاص لقنك إياها. ثالثا طواف، اللهم إلا يكون استنباط بعيد، الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله قد أباح فيه الكلام هذا للأخ، والأخ الذي أجاب بإجابة، وأحسن الله الكريم رب العرش العظيم أن يجمعنا في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر، والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.